سامحيني يا عيوني لا بكيت، اذريني فرحة العيد انطفات، لا تلوميني تراني ما قويت، غصب عني دمعة الحزن ذرفات. زارني طيف الحبيبة وانزويت، في مكاني ما حد يم التفات. أذكر أيام الطفولة من ما نسيت اللي على شاني حفات، ما تحسسني بتعبها وان شكيت، أسهرت عندي ولجلي ما غفات، أمي أمي في فؤادي ما حييت، ساكنة بين الضلوع اللي انحفات. كاملة والكامل الله ما لقيت مثلها أم حنون برفات، حقها واجب علي ونوفيت، ما لي منه بالوفا قبلي وفات. يا إلهي طالبك جيتك رجيت، رحمتك بأمي على دارك لفات. سامحيني يا عيوني لا بكيت، اذريني فرحة العيد انطفات.